طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، هذا المجلس الرابع في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. درسنا في الحصة الماضية باب الخوف من الشرك، وأما اليوم فندرس باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه البخاري ومسلم. نعم. ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه. سهل بن سعد. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطينكم الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي؟ فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى ينزل. علاش أنفذ؟ لأن الحرف اللي في النص عليه ضمة، فإذا كان الحرف اللي في النص عليه ضمة، همزة الوصل تتبع الحركة اللي الحرف الثالث، الحرف الثالث من الفعل، همزة الوصل تتبع الحركة اللي في الحرف الثالث. لو كانت إنفذ لكانت إنفذ، لو كانت على الفاء كسرة، ولو كانت على الفاء فتحة لكانت على همزة الوصل فتحة، من قواعد اللغة العربية. نعم. أنفذ على رسلك حتى تنزل في ساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. يدكون أي يخوضون، يعني يبحثون، يتناقشون في ماذا؟ من هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ هو علي بن أبي طالب. فبات الصحابة يدكون، يعني يتجادلون من هو، يعني ما كل واحد يعني يريد أن يرجو أن يعطاه. يدكون يخوضون، كل واحد يرجو أن يعطاه. هذا الباب أولا عقده المؤلف رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ باب واحد ونتكلم، إذا تكلمت بسرعة قولوا لي، لأن نحب إذا تكلمت بسرعة أخبروني. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إحنا درسنا باب الخوف من الشرك المرة الماضية. الآن من علامات تمام التوحيد ومن علامات كمال التوحيد الدعوة إليه، صح؟ فعقده رحمه الله تعالى للهمة في الدعوة إلى التوحيد. فبعد أن بين التوحيد ومعناه وفضله، وما فضل يعني من جاء بالتوحيد، وما فضل تحقيقه وأهميته، وأهمية الخوف منه أيضا من ضده الذي هو الشرك، أهمية الخوف من ضد التوحيد الذي هو الشرك، استعدت النفوس بعد ذلك للقيام بالواجب عليها تجاهه. جاب لك فضل التوحيد ومعنى التوحيد وفضل الخوف من ضد التوحيد الذي هو الشرك. النفوس إلى ماذا تريد أن تدعو؟ إلى هذا التوحيد. فجاب لك باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعوة إلى لا إله إلا الله واجبة بالقدر الذي تستطيع عليه من قول الله عز وجل وأمن بنعمة ربك فحدث. ولأن الدعوة إليه من أثار تحقيقه، الدعوة للتوحيد من أثار تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة، من علامات تحقيق التوحيد الدعوة إليه. فهمتوا؟ الدعوة إليه هذه من علامات وأثار تحقيق التوحيد، وأيضا هي من علامات شكر النعمة كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا الأمر للوجوب، فحدث بنعمة ربك، وأعلى نعمة وأكبر نعمة هي التوحيد، إذن فحدث بالتوحيد. فهمتوا؟ شكر نعمته. وأثر أيضا على اعتقاد الإنسان وعلى أن الله عز وجل أهل لأن يطاع فلا يعصى، لأنك تحب الله عز وجل وتحب أن يطاع فلا يعصى، فتحب أن تدعو لكلمة لا إله إلا الله، صح؟ أي موحد يحب أن يطاع الله ولا يعصى، مش هم إطلاق الأحكام على الناس، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ضلالي، هذا مجرم، هذا كذا، ليس همك، همك في الأول، صح إذا كان هو ضال تحكم عليه بالضلال، لكن همك في الأول، النية في الأول مش أنك تحكم على الناس، النية في الأول أنك تخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم هو بعد ذلك إذا وقع في الضلال هنا نقول لك الميزان، وقع في بدعة سميه مبتدع، وقع في ضلال سميه ضلالي، لكن لازم تنظر إلى هذه الأمور بعينه، عين شرع وعين قدر. العين الشرعية أنك تطلق الأحكام كما هي، الأحكام في الشريعة لازم تطلق كما هي، فالسني سني والفاسق فاسق، المبتدع مبتدع، والضال ضال، والكافر كافر، والمنافق منافق، لازم تطلق الأحكام كما وصفتها الشريعة. العين الأخرى مش لأنها مبتدع تجي مش تبين روحك ولا تحقر ولا، فهمت؟ لأنك ممكن تكون مثله في أي لحظة تضل وتضل. لهذا يخطأ كثير من الناس الذين يجعلون بعض الناس عندهم كأنه عنده سك الغفران عند النصارى، هذا الرجل لا يخطئ ولا يضل. طيب الرجل وقع في بدعة، أنا أجيب لك البدعة بالعشرات، إذا أنت تقدس الرجل لا تقدس الحق، فهمت؟ لازم تنظر إليه بعينه. إذا حتى قال بعض العلماء، قال إذا صاحبت الرجل في الله يعني بحسب قولك أنت ثم رأيته على ضلال وما نصحته فصحبتك له ليست لله، ليست لله، إنما هي لأنك تحبه، لأنك تستفيد منه، لأنك كذا، فهمت؟ نفس الشيء مع الناس كلهم، ما في واحد معصوم. الشريعة علقت الأحكام بالأوصاف والمعاني ليس بالأشخاص والأفراد، نشرحها هذه الشريعة، هذا لما تدرس مقاصد الشريعة تعرفها. أحكام الشريعة ما جتش للبيض كذا وللسود كذا، للعربي كذا وللعجمي كذا، فهمت؟ ما جتش إلا في بعض الأمور مثل التفريق بين النساء والرجال في بعض الأحكام، وإلا في الأصل النساء وشقائق الرجال، والصغير مثل الكبير المكلف طبعا، أما غير المكلف نحيناه من الدائرة لأنه غير مكلف أصلا، فهمت؟ الشريعة علقت الأحكام بالمعاني والأوصاف، يعني من فعل كذا فله كذا، بغض النظر رجل ولا أنثى ولا كبير ولا صغير، من فعل كذا فله أجر كذا، من فعل معصية كذا فله عقاب كذا، فهمتوا؟ الشريعة علقت الأحكام بالأوصاف، ففهموها هذه جيدا، لازم تفهموها، وهذه تنحيك بعد العصبيات وتنحيك أمور كثيرة. الشريعة نعودها، الشريعة علقت الأحكام، الأحكام حلال حرام افعل لا تفعل فاسق مبتدع، علقتها بالأوصاف والمعاني، علقتها شيء بالأشخاص، يعني هو مدام هو الشيخ فلان خلاص معصوم، مش معصوم، يسقط في أي درجة في أي لحظة ممكن يزل، ولو وقع وما أنت ولم تسقطه فأنت تعبده من دون الله، جعل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نحن لا نعبد الشيخ، عندنا منهجية، علق نفسك دائما بالوصف بالحكم الشرعي، ثم بعد ذلك روح الشيخ هل هو موافق ولا مش موافق، إذا موافق أهل وسهل على عين الرأس، مش الشيخ يعني الشيخ ولا الرجل ولا المرأة ولا الزوجة ولا الأب ولا الأخ، أي واحد مش موافق أطلق عليه الحكم الشرعي بميزانه، إذا كانت معصية صغيرة مناصحة، إذا كانت بدعة تصرف يكون آخر، صح؟ إذا كان كفر تصرف يكون أعلى، فهمتوا؟ هذا هو الميزان، الأحكام والمعاني، الأوصاف والمعاني هي نفسها، الأوصاف والمعاني يعني إما وصف يكون على الإنسان وإما معنى خارج عن الإنسان، يعني أن هذا الأمر قبيح وهذا الأمر جيد، فما علقه بالأشخاص، فالحكم في الشريعة ليس معلق بالشخص، إنما هو معلق بالحكم والمعنى، بالمعنى والوصف، والوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من فعل كذا دخل الجنة، هل قال كبير ولا صغير ولا مطلقا، فمن فعلها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل اشترط أن يكون أسود ولا أبيض ولا ما اشترط، فمدام جاء بلا إله إلا الله انطبق الحكم، فنحن القبلية والعصبية والطبقية مش عارف إيش، فهمت؟ هذه كلها تحت قدمها عليه الصلاة والسلام ولا وزن لها. ولأن الموحد يحب أن يطاع الله عز وجل ولا يعصى، فلهذا بوب الإمام رحمه الله تعالى باب لا إله إلا الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، فيحب أن يدعو إلى الله عز وجل بكل ما يملك ولا يخصص له السفاسف الأمور. يلا أنا نروح نخدم ونروح مش عارف إيش، والعشر دقائق اللي راح تبقى لي سأدعو إلى الله. لا، وقتك هو للدعوة إلى الله، حتى في الخدمة وقتك للدعوة إلى الله، تخصص له أفضل الأوقات عندك، فهمتوا؟ بعض الناس اليوم يقول لك نروح نخدم ونروح نرقد ونروح ندير ونروح ندير، ومن بعدها في الخمس دقائق الأخيرة سأدعو إلى الله. لا لا لا لا، أنت قدوة في كل مكان، في عملك، في بيتك، في كل شيء تدعو إلى الله عز وجل، في أي مكان تدعو إلى الله، فيدعو إلى الله عز وجل بكل ما يملك، لأن الله عز وجل لا بد أن يوحد في أرضه. الله خلق لأن يوحد في أرضه، لهذا بوب لك الإمام هذا الباب. الله عز وجل ما خلق إلا ليوحد في أرضه، يوحد أي يعبد في أرضه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما ويقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، أنا أدلل الآن باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخرى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، وأما بنعمة ربك فحدث، أكبر نعمة الله هي الإسلام، لا تسألون يومئذ عن النعيم عن الإسلام، فهمتوا؟ في آية أخرى إن شاء الله هتذكرها، في نعم ولا تسألون يوما عن النعيم، فيما أذكر عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، ولا تسألون يوما عن النعيم، النعيم هي لا إله إلا الله، فتسألون عنها، عن هذه الكلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. فمن كان موحدا صادقا كان قلبه معلقا بالله عز وجل، وكان قلبه معلقا بالدعوة إلى التوحيد. فالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الواجبات، باب الدعوة للدعاء إلى شهادة إلى الله في محذوف أنها واجبة، صح؟ باب الدعاء إلى شهادة إلا إله إلا الله إيش؟ أنها واجبة، فهي واجبة. الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله واجبة على كل إنسان، فهي من أعظم الواجبات، لقول الله عز وجل وادعو إلى ربك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، صح؟ نعم. الفرق بين الدعوة والدعاء، الدعوة هي أنك الدعوة أنك تستدعي غيرك إلى هذه الكلمة، أما الدعاء أنك لازم لك أنت تدعو إلى الله عز وجل، تدعو الله عز وجل. الدعوة والدعاء بينهما فرق، الدعوة أنك تدعو غيرك، أما الدعاء أنك أنت تدعو ربك على الدعاء. الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، قد يعبر بها هكذا وهكذا، يعني الفروق اللغة العربية ما تحصر، اللغة العربية واسعة، أنا قد أخطئ في اللغة مع كل حال. وقال باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل قال وادعوا إلى ربك، قال الله عز وجل ادعوا إلى سب، جابها بمختلف الطرق. أنت عندك هدف وهو الله عز وجل، وعندك طريق يؤدي إلى هذا الهدف وهو سبيل الله، فقال لك ادعوا إلى ربك وادعوا إلى سبيل ربك، جابها بطريقة حتى يحدد لك الطريق تماما. أنت لا تدعو لأحد غير الله، ولما تجي تدعو لله ادعو بطريق الله، لا تدعو بالطرق المحدثة والمبتدعة، فهمتوا؟ فهمتوها؟ هذه الفائدة أخذت من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. احنا عندك طريقين، عندك هدف وعندك الطريق الموصل للهدف. الهدف لا تدعو إلى غير هذا الهدف، لا تدعو إلى غيره، لا هو الله، لا تدعو إلى غير الله، وهذا الهدف باش توصله لازم لك طريق، فلا تسلك غير هذا الطريق، كل الطرق الأخرى سبل، والسبل تؤدي إلى النار، صح؟ لهذا اختلف أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل النبي صلى الله عليه وسلم جابها على وصف الحصر يعني هي 73 فعلا، أم أنها للتكثير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم الخط في الحديث رسم الخط ورسم خطوطا يمينا ورسم خطوطا يسارا، ما حدد الخطوط، فمن العلماء من قال هي مجرد التكثير، يعني هي ممكن تكون فوق 73، ومن أهل العلم من قال لا، ما دام نص على 71 و72 و73 يعني هي العدد، وهذا أقرب، هذا أقرب أنها 73 فعلا على العدد. لكن الرسول لما رسم قال راوي الحديث ابن مسعود قال رسم خطوطا يمينا وخطوطا يسارا، يعني بغض النظر ممكن الضالين في التشدد أكثر، وممكن يكون الضالين في التميع أكثر، ما بين، ما حدد، قال رسم خطوطا يمين وخطوط يسار، ما حددش، ممكن يكون اللي على اليمين أكثر في التشدد أكثر، وممكن يكون اللي على الإرجاء والتمييع وغير ذلك أكثر، وإحنا في هذا العصر اللي يميلوا الإرجاء أكثر. نعوذ بالله. نعم. الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الواجبات كما ذكرت لكم، وأعظم ما عبد الله سبحانه وتعالى، أعظم عبادة يعبد بها الله سبحانه وتعالى النصيحة، النصيحة له. قال الدين النصيحة، فسمى الدين كله نصيحة، فأعظم ما يعبد الله عز وجل به هو النصيحة. ومن رأس النصيحة الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامته، صح، ولأئمة المسلمين وعامته. الدعوة إلى الله، النصيحة لله، هي باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فهي أعظم ما عبد الله سبحانه وتعالى به، وهي النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. خاصة الانحرافات العقدية في الأمة قد عمت وطمت، عمت وانتشرت في كل أرجاء العالم. أنا ضربت لكم المثال مرة الماضية بالطبيب، جيبونا مرض خطير، صح، الناس كلها تروح للطبيب، وهذا المرض يقتل، الناس كلها تخاف تروح للطبيب على طول، وش نأكل وش ما نأكلش، وعلاش حال نرقد، وعلاش حال نموت، علاش باش حتى لا يقع فيه هذا المرض، صح؟ طيب احنا اليوم التوحيد لا يغفر، الشرك لا يغفر. شحال الناس جاوا يسألوا العلماء عن التوحيد والشرك، ما هو الشرك؟ علمني كتاب التوحيد حتى لا أقع في الشرك. 10 20 30 يعني في كل مدينة، صح، حتى بقوا يعني حتى لا تقوم الساعة على في قوم، حتى لا يقال في بني فلان إنسان موحد، قبيلة كلها يبقى فيه واحد موحد، يقولوا فلان موحد، يعني البقية الله المستعان قد عمت وطمت. بل حتى الموحدون لابد أن يذكروا بلا إله إلا الله. هو قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أنت تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، المسلم وغير المسلم، المسلم من باب تحقيق الأصل حتى يدخل فيها، وغير غير المسلم حتى يدخل في الأصل، في أصل الإسلام، والمسلم حتى يذكر. ممكن المسلم يكون عنده انحرافات، فينبغي أن يدعى إلى لا إله إلا الله، مش إلى لا إله إلا الله إلى الأصل، إنما إلى الكمالات، إن لا إله إلا الله لها شروط، وهذه الشروط ممكن هذا المسلم أخل بها، يحلف بغير الله، ولا وقع في شرك أصغر، صح، فيحتاج إلى الدعاء إلى لا إله إلا الله أيضا، تجديد والكمال، الدعوة إلى كماليات الركن، كماليات الركن، لأن لا إله إلا الله أصل وكماليات حولها. الأصل هو النطق بالشهادة، صح، واعتقادها والعلم بها على الشروط اللي ذكرناها، والصلاة طبعا مع غير الشرك الأكبر، مع غير ارتكاب الشرك، صح، خالصا كما ذكرناها، خالصا يبتغي بذلك وجه الله، صح. وقلنا في الحديث الآخر العلم الشهادة، ما شهد لا إله إلا الله، العلم، ثم بعد ذلك العمل، صح. ثم قلنا بعد ذلك إيش؟ من قال لا إله إلا الله، من لقي الله لا يشرك به شيء، حين الشرك، صح. فهو قال لا إله إلا الله واعتقدها بالشروط وصلى وما جابش الشرك، فهو على الإسلام. نقص ولا زاد، هنا تدعو في النقص والزيادة، فهمتم؟ فالنقص والزيادة، مثلا قلت لك حلف بغير الله، ولا ارتكب رياء، ولا ارتكب شرك أصغر، فهو أيضا بحاجة إلى الدعاء إلى لا إله إلا الله، فهو أيضا بحاجة أن تدعو إلى لا إله إلا الله. نعم، لا بد أن يذكروا بلا إله إلا الله. الاستغفار لا يكفي. نعم. الاستغفار لا يكفي. يكفي في ماذا؟ في مثلا يستغفر يرتكب حاجة شرك أصغر. هو فيما بينه وبين ربه يزول، لكن فيما بينه وبين الخلق لا يزول. وحتى فيما بينه وبين ربه إذا استغفر من الذنب ثم بعد ذلك عاد إليه، مش عاد إليه، هو يقول لك استغفر الله، هو مصر عليه الذنب، وهو شروط التوبة يعني. نعم، شروط التوبة الإقلاع وذلك. نعم، هو جاي يستغفر من من من من, من, من الغيبة، يقول لك استغفر الله، ويزيد يخرج يختابه ويقول لك استغفر الله. هو طبعا يعني استغفر الله ما هوش ناوي يقلع على الذنب، يقول استغفر باطل أصلا، هو مش ناوي يقلع على الذنب، هو يستهزئ بالله، يقول استغفر الله الكلمة هكذا على طول، لا، هو لازم يستغفر، حال استغفاره لازم يكون ناوي أن لا يرجع إلى الذنب، ثم إذا رجع ثم استغفر يكون هنا يغفر الله له، إذا كان ناوي فعلا، هذا صادق، الآخر مستهزئ، الفرق بينهما. رايت. نعم. ولأن الدعوة إلى لا إله إلا الله من أسباب الثبات على الكلمة، على لا إله إلا الله، صح؟ فهمت محرز المفهوم؟ الدعاء إلى لا إله إلا الله من أسباب الثبات على لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ من يخالف؟ نعودها، مفهومة؟ الدعاء إلى لا إله إنسان عالم وكل مرة يدعو إلى علمه العلم اللي عنده علم القرآن والسنة وينشر هذا العلم. هذه الدعوة لهذا العلم سبب لرسوخ هذا العلم في قلبه صح؟ إحنا واحد يحفظ كتاب الله ديما يراجع فهمت؟ وديما مثلا يعرض عليه الطلاب ويدعو إلى القراءة أو يصحح الطلاب هذا داعي لأن يرسخ العلم في قلبه ويبقى هذا العلم في قلبه لا يذهب فهمت؟ فالدعاء لله كلما دعوت إلى الله أول كلما زاد إيمانك لأن الدعوة إلى الله عبادة والعبادة من لا إله إلا الله فكلما دعوت إلى الله كلما ازداد رسخك في العلم كلما ازددت ثباتا على هذه الكلمة. فهذه من فوائد الدعوة إلى الله بل هذا هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله كما مر عليه بعض الصحابة قال ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك. هم بايعوه الصحابة بايعوه ومن بعد جاءوا مخرجين هكذا قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال يا رسول الله قد بايعناك احنا بايعناك قبل قليل بايعناك. قال ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا يا رسول الله قد بايعناك. قال لهم ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا على ما نبايعك. لم يجادلوا قالوا ليش قد بايعناك؟ ما كروش الجواب الأول والثاني لأنه قلة أدب. لا تدري الرسول عنده علم آخر عنده شيء آخر يريد أن أقوله صح؟ الصحابة مؤدبين. وهو حديث عوف بن مالك رحمه الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال بايعوني بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تشركوا بالله شيئا أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتطيعوا يعني تطيعوا الله عز وجل ورسوله. ثم بعد ذلك قال وألا تسألوا الناس شيئا. هذه زيادة عن المبايعة الأولى. المبايعة الأولى على الموت في سبيل الله. هذه المبايعة الثانية تركيز زيادة مبايعة أخرى. حتى قال الراوي الصحابي رضي الله عنه قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. على الخير على الناقة راكب في الصحراء ماشيا تعبان هل كان ميت العود العصا نتاعو طيح في الارض والخادم موجود ولا لا يسأل احد يحبس الخيل يحبس البعير الجمل وينزل هو لتحت ياخذ العصا ويركب فهمتوا لانه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل الناس شيئا استغني عن الناس لا تسأل الناس شيئا كلما احتجت للناس كلما قلت منزلتك عندهم قاعدة كلما زادت حاجتك لا مش حاجتك الحاجة ممكن تكون كلما سألت الناس كلما نزلت منزلتك عندها قصدت ولا ما قصدت هذه قاعدة معروفة لا تسأل الناس شيئا ولماذا لا يقول يعني الصحابة قدوة حتى عبد الرحمن بن عوف ما أذكر لبس ثوب معصفر يعني لونه حمرة مصبوغ بالصبغة المعصفرة حمراء وهي على الإباحة لكنها على ذكر فيها بعض أهل العلم أنها على الكراهة فالمعصفر لا مش المعصفر ثوب مصبوغ بحمرة الحمرة هذه مش معروفة هل هو من المعصفر المكروه ولا هو من الطين الحلال فشافوا عمر بن الخطاب وهو يطوف بالكعبة عبد الرحمن معه كم روح تعالتها قالوا ما هذا عمر بن الخطاب قالوا يا أمير المؤمنين حلال طين هذا يعني لابانتور كان منها حلال كان منها حرام مش نسهل لكم فعبد الرحمن بن عوف كان لابس ثوب مصبوغ بالحمرة حلال مش حرام فقال له عمر بن الخطاب غيرها لأن الناس لما يشوف عبد الرحمن بن عوف لابس ثوب مصبوغ بحمرة هو لا يدري هل هذا معصفر ولا مش معصفر هو التابعي ولا العامي لن يسأل قل عبد الرحمن بن عوف لابس ثوب أحمر فهمتوا فقال الناس يقعون عليكم كما تقع الطير على رؤوس العباد أنتم قدوة للناس كيف تلبس لازم تتجنب فهمت التابعي واحد جاهل شاف عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله لابس ماذا سيقول أنا ألبس فهمت من هذا الباب ها لا نسمي يا شيخ لا نسمي احنا ناخذ اجعل من المشكلة شوف أعطيك قاعدة تسير عليها في حياتك كلها اجعل من المشكلة مسألة بدل ما تجعلها مشكلة وبينك وبين شخص يطرحها علميا اجعل من المشكلة مسألة علمية هنا أولا ستوفق للحق لأنك ستناقشها علميا ثانيا الطرف الآخر ممكن يسمعك ويهتدي ثالثا أنت أديت ما عليك لأنك لن تسأل لما تسأل ستقول يا رب أنا ناقشت المسألة علميا رأيت اجعل من مشكلة المسألة هذه قاعدة مباركة هذا حديث ولا تسأل الناس شيئا حديث عوف بن مالك يتفق مع وإذا سألت فاسأل الله ولا تسألي الناس اسألي الله وحده مكمل. وإذا استعنت بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن كان بصيرا بحال الأمة بحال الناس اليوم علم النواقض التي وقعوا فيها فيحسن الظن بالمقبور أكثر من ربه عز وجل ويحلف بالله عز وجل كاذبا. يعني أنت الآن باب الدعوة الدعاء إلى لا إله إلا الله. الإنسان لما يجي اليوم يتعلم واقع الأمة يرى فيها نواقض الإسلام تترى بالعشرات، صح؟ بالعشرات الناس تقع في نواقض الإسلام بالعشرات اليوم، حتى إن بعضهم لا يحسن الظن بالمقبور كما قلت لكم المرة الماضية تاع سيدي فلان وسيدي فلان. قلت له هذا سيدي فلان يستجيب على طول، صح؟ تيجي رابيد، تيجي مزروبة. أما الله عز وجل ها بسم الله الرحمن الرحيم، ظن كفر، أعوذ بالله، ظن بالله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا ظن بي عبدي فليظن بي ما شاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله، سنت. وكل ما جاء ببالك فالله غير ذلك. إذا حاولت يعني تتفكر وتقول كيف الله، أي شيء جاء في دماغك فالله غير ذلك، الله غير ذلك تماما، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يشبه، لا يشبه خلقه أبدا. وبعض الناس اليوم يحلف بالله عز وجل كاذبا، يحلف بالله عز وجل كاذب، هل هذا موقر لله عز وجل؟ يحلف بالله كاذب، هو يعرف يحلف بالله كاذب ولا يحلف بالمقبول. بعض الناس اليوم تجي له مسألة، هذه المسألة كذب ودجل وخرافة، بدل ما يحلف بالمقبور يقول لك لا المقبور سيضرني اللي في القبر، يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالمقبور كاذبا. موجود، موجودة، فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ عندك مسألة حرامية حرام ولا يجوز وهو دجال كذاب فيها، لو خير أن يحلف بالله كاذبا ولا لا يحلف بسيدي فلان البطيخي كاذبا، قلت لا سأحلف بالله كاذبا ولا أحلف بالولي كاذبا. هذا إلى هذه الدرجة وصلت به. والداعي إلى الله عز وجل، ندخل الآن في مبحث آخر، باب الدعوة إلى لا إله إلا الله. الدعوة إلى لا إله إلا الله لابد فيها من شروط، لابد فيها من شروط. فالداعي إلى الله عز وجل لابد أن تكون فيه خمسة أوصاف. الأول أن يكون الداعي رحيما حكيما كريما سليما، أربعة أمور، عليما حكيما رحيما حكيما كريما سليما، خمسة، عليما رحيما حكيما كريما سليما. سنذكرها واحدة واحدة إن شاء الله، ما هي شرب شيخ. الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون إلى لا إله إلا الله، لابد أن يكون عليما حكيما كريما سليما، عليما عليما رحيما عليما رحيما حكيما كريما سليما، عليما رحيما حكيما كريما سليما، عليما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تدعو إلى لا إله إلا الله وأنت وهو مش موحد أصلا، لا يعرف لا إله إلا الله، قل له فاقد الشيء لا يعطيه، اسكت، رحت تعلم التوحيد ومن بعد رحت تعلم التوحيد، صح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأولا لابد أن تعرف لا إله إلا الله وتعرف شروطها ومقتضياتها ومباحثها وما ينقص فيها وما يزيد فيها، ثم بعد ذلك تدعو إلى لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد من جهد في تعلم هذه الكلمة وتعلم مقتضياتها وتعلم شروطها والعمل، تعلمها عن طريق الطلب ولا عن طريق القراءة ولا عن طريق الاستماع، تنوع المدارك، لأن الإنسان كل واحد إنسان عنده مدارك، عنده مدرك العين، عنده مدرك السمع، عنده مدرك الحاسة، عنده مدرك التجربة. الإنسان كيف يتعلم؟ يا بالعين، يا بالشم يشم شيء، بالحواس الموجودة نتاعه. فأنت التوحيد لا تتعلمه فقط بالقراءة، القراءة التعلم عند أهل العلم، بالسماع إلى دروس أهل العلم، بالنظر في آيات الله عز وجل، صح؟ كل هذه تدل على التوحيد. فأنت لابد أن تخصص له الوقت الأسد وتتعلمه بالطرق المختلفة، مش بطريق واحد، مش تروح تجلس لخمس دقائق وقدام واحد خلاص تعلمت التوحيد، لا، تتعلمه بالطرق المختلفة للتوحيد حتى تحيط بمباحثه، لأن التوحيد يقبل شيء لا يقبل المنافسة، التوحيد شيء لا يقبل المنافسة، لا تقدم على التوحيد شيء، فهمتم؟ لا بد أن يكون أولى الأولويات عندك هو التوحيد، هو تعلم التوحيد. الثاني قلنا عليما رحيما، لأن الرحمة أساس الدعوة، الرحمن علم القرآن، فبدأ بالرحمة قبل العلم. والإمام رحمه الله تعالى دائما يقول في الأصول الثلاثة وغيرها: اعلم أرحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم وفقك الله. علاش؟ لأن العلم مبنى على الرحمة، يعني هو العلم شديد صعب جديد أنت تشدده على الناس، خفف يعني. كما قال علي رضي الله عنه كما روي في عند ابن عساكر وغيره، قال علي رضي الله عنه قال: العلم قطرة كثرها الجهال. العلم بسيط سهل، قطرة كثرها الجهال. يعني واحد جاهل يجي يتكلم في التوحيد، التوحيد كذا كذا، ويبدأ يخرف ويبدأ يا التوحيد سهل، شروط أركان مقتضيات مكملات كمالات نواقض، جات الحكاية صح. لا أعطيه أصل الدين، أما بعد ذلك إذا تريد مباحث المباحث التوحيد هي صح كثيرة صح. فالعلم العلم لما يتصدر له غير أهله يفسدون منه، يفسدون أكثر مما يصلحون. ولكم أن ترجعوا إلى أثر علي رضي الله عنه إلى شرحه العلم قطرة كثرها الجهال. يعني هو لو ترجع إلى أصل العلم تلقاه قطرة، قطرة سهلة بسيط مبسط. يعني ولقد يسرنا القرآن لذكر فعلي المدة رحيما، لأن الرحمة أساس الدعوة، والرحمة هي الباعث على إرادة، الرحمة هي الباعث على الإرادة. يعني لابد أن تكون دعوتك إلى لا إله إلا الله مبنية على الرحمة، مش مبنية أنا أريد أن أدعو فإذا كفر أكفره، ما جيش بهذه النية أولا، جيه بالدعوة أنك تريد أن تقنده من النار، تريد أن يعبد الله في أرضه، أن يعبد الله عز وجل في أرضه صح. هذه النية الأولية. بعدها إذا خالف الإرادة الشرعية الإرادة الكونية ما هدى الله عز وجل، هنا تطلق عليه الحكم الشرعي كاف. لكن مش من الأول تجيها في ديزاير بونسي، بعض الناس يحط لك فخ يعطيك نكتة ولا يعطيك كذا وهو يريد أن يحكم عليك إذا قلت بكذا. لهذا بعض العلماء، كثير من العلماء يكرهون أن الإنسان يجي يسأله مختبر يختبرني. عبد الرزاق بن همام الصنعان جاءه إمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل المؤدب يحيى بن معين لأنه عالم جرح وتعديل يريد يختبر شيخه، هذا شيخه فاطن ولا مش فاطن، جاء للحديث نتاعو غير فيها، بدل ونقص، زاد حكم الصحيفة نتاعو زاد فيها من بعد طعنه. قالوا جاءوا يعرضوا عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقرأوا على، ورجل آخر معهم يقرأوا على عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فجاء يقرأ هذا، قرأوا عليه الحديث قال هذا ليس من حديثي، قرأ عليه هذا ليس لي، قرأ عليه قال هذا ليس لي. فلما خلص ايش قال لما خلص؟ قال أما أنت فأنزهك عن هذا الإمام أحمد، قالوا أنت أرفع من أن تفعل هذا، وأما أنت فأدنى فأصغر من أن تفعل هذا، كان معهم غلام يعني صغير، وما هي إلا من فعلتك، وضربه برجله، ضربه برجله. شوف يحيى بن معين ايش قال، ما ناضش قال والله لرفسته أحب إلي من الدنيا وما فيها. علاش؟ لأنه تأكد أن هذا عارف يعني ضابط، ما هوش مخرف جاهل. لهذا بهذا ارتفعوا يحيى بن معين، بهذا رفعهم الله عز وجل. الدليل على أن إرادة التوحيد أن تكون الإرادة إرادة رحمة أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابي الدوسي صحابي من دوس، من دوس هو اللي هذا الله عز وجل أبو هريرة على يده. يعني الرسول كان في المدينة، جاء صحابي أسلم من دوس من قبيلة دوس، ثم أرسله النبي إلى قبيلة دوس حتى يدعوهم إلى الإسلام. ريح معهم سنين سنين سنين سنين سنين، جاء أبو هريرة، رجع مع أبي هريرة، رجع معه أبو هريرة قال يا رسول الله إن دوس استكبروا وعلوا وتجبروا فادعوا الله عليه. خلاص ادعوا الله عليه، يا خلاص قيمت عليهم الحجة، دعوتهم وصبرت سنين وسنين وسنين ما استجابوا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم؟ الصحابي جايب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم، هذه الرحمة، اللهم اهدي دوسا واتي بهم. فالإنسان ليس حكم إطلاق الحكم على الآخرين، من أنت حتى ممكن أنت تكفر غدا، تكفر ممكن تضل صح. أنا ما أقول لك لا تطلق الحكم الشرعي، لكن أطلق الحكم الشرعي بنية واضحة، أنت مبتدع تراه مبتدع ضلالي، أنت تحكم عليه مبتدع ضال صح، والولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله صح، لكن ترجو في نفس الوقت أن يهديه الله. اللهم إلا إن وصل درجة في الطغيان، ها مش قال نوح عليه الصلاة والسلام اللهم اختم على، فاختم على قلوبهم، اللهم لا ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا صح. وقال إنك إن مشان قال فلا يؤمنوا حتى يروا ربنا موسى عليه السلام، مش قال في الآية اشتاخخ نعم هي هذه لكن بداية الآية واختم على قلوبهم حتى وشددا واختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صح فدعا على الكافرين لما وصلوا إلى درجة معينة من الاستهزاء والكفر والطغيان وغذل دعا عليه فهمت إذا وصل الإنسان إلى درجة معينة من العوذ بالله هنا نعم وحتى جبريل عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يؤمن في العون أن تدركه الرحمة فحال كان يحط فيه التراب صح حتى جبريل لا يريد في العون أن يؤمن لأنه وصل إلى درجة من العوذ بالله فهمت خلاص يعني انتهت الحكاية فهمت لكن الأصل مع الناس الأصل مع الناس أنك تريد الهداية فهذه النية التي لا بد أن تسبق كما في حديث دوس ولا بد أن يفهم الإنسان في مبحث الرحمة أنه لا بد أن يكون رحيما أن لا يعتقد أن دعوة التوحيد هم يلقيها على ظهره يعني نروح ندعي باش نقيم على الناس الحجة وخلاص فرغنا منها لا لا لا أنت تدعو وتصبر وفهمت ودا ما أمن وتحزن صح لأنه ما أمن هو صح كافر هو كافر خلاص أنت ليس لك محاسبته لكن أنت تحزن لأنه سيذهب إلى النار من هذا الباب فهمتوا من هذا الباب فقط فما دام المسألة ما زالت أخذ ورد ممكن يهتدي تحزن من هذا الباب فقط الشفقة نعم من باب الحكم الكوني القدري الشفقة عليه صح النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بكى لما زار قبر أمه هلكت صح هلكت فمن هذا الباب فلا بد أن لا ينظر الإنسان إلى دعوة التوحيد على أنها هم يلقيه عن ظهره بل هو أمانة نعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال بل هو أمانة فهذه الأمانة تؤدى كما ينبغي احنا اليوم لا نؤدي الأمانة كما ينبغي احنا لا نؤديها يعني الأمم الأخرى لما تقرؤون في إحصائيات الأمم المتحدة وغيرها تلقى يعني أن الأمة العربية بالضبط الأمة العربية بالضبط على وجه التحديد والإسلامية على وجه العموم أمة متخلفة لا تقرأ وأنا أرى هذا في المسجد لا تقرأ يعني هالكتب هي فارغة ما تقرأ يعني ها مجلس علم في الأسبوع وعدي لا لا لا يكفي كل واحد لازم يكون عنده مكتبة وكل واحد لازم يقرأ وإذا قرأت لابد أن تنتقي لا تقرأ ما هب ودب اقرأ باسم ربك الذي خلق العبرة ليست بالكثرة العبرة بالقيمة بالجودة تروح تقرأ الكتاب من الفيلسوف الفلان فلان فلاني ويبدأ يلف ودور ولف ودور ولف ودور في النهاية ما هي الفائدة لا حل شنو نقرأ من يومين ولا ثلاثة لا حل ما هو النتيجة لا حل طيب ضيعت وقت صح اقرأ القرآن اقرأ كتب أهل العلم هذا في المبحث الثاني المبحث الثالث أن يكون حكيما لأن الداعي إلى لا إله إلا الله ربما أفسد أكثر مما أصلح الداعي ربما يفسد أكثر مما يصلح إذا جعل الشيء في غير موضعه أرجو أن تشوف أنه متكبر ما تجيلوش أنت كافر تضعوا تكذا فهمت ما تجيش بطريقة التسهيل شوف إنسان متواضع هنا يمكنها تعطيه شوية دفع على أخي الكفر هذا فهمت شد عليه شفت إنسان متساهل شد عليه شوية شفت إنسان هكذا تخفف عليه شوية حتى تعطيه هذه كأنها كأس ماء يشربه فهمت فإذا شرب دخل في الإسلام هذا هو فلا بد على الإنسان أن يكون حكيما ولا بد أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بلغة سهلة مفهومة أن تكون بلغة سهلة مفهومة هذا كله في الدعوة إلى الله ولا بد على الداعي من الحكمة الداعي أن يكون عارفا بالأنواع المدعوية كما سنأتي بعد قليل إن شاء الله في حديث معاذ حديث ابن عباس لما أرسل معاذ مش بحديث معاذ والناس يخطئون وحديث ابن عباس رضي الله عنه لما أرسل معاذ لما بعث معاذ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فبين له الناس المدعوين وهنا سؤال أليس أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله فكيف قاله فليكن أول ما تدعون إليه لا إله إلا الله من يجيب تجديد التوحيد هم يقولون التوحيد لازم هم يقولون لا إله إلا الله أشركوا زيد تصحيح سنأتي إليه في مواضيعها إن شاء الله سنأتي إليه لأن هذا سؤال كيف يقول له روح دعوهم إلى لا إله إلا الله هم أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله صح لا هي لا إله إلا الله وحدها هم يؤمنون بالله هم بعد ذلك الخلاف في الرسول شو لا إله إلا الله شو الكلمة صح هذا السؤال يطرح إن شاء الله سنأتي إليه في موضوع نعم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ولا بد على الداعي أن يكون كريما قلنا عليما حكيما كريما على الداعي أن يكون كريما فيسترخص كل شيء في سبيلها ولا يعطيها النتفة من وقته، يسترخص كل شيء في دعوة التوحيد. احنا بعض الناس اليوم والله نعرفهم بالاسماء ولن اسمي، نعرفهم بالاسماء ولن اسمي، مشايخ الفضائحيات يتصلون عليه من دبي ولا من اي قناة فضائحية، هي كلها والله يقول لهم اذا لم تعطوني قيمة كذا وكذا لن اتي، يعني من الاموال، يعني لازم البرنامج الرمضاني لازم يكون فيه كذا وكذا من الدراهم، ولازم القناة لازم تكون مشهورة يشوفوا الناس، وقبل ما يديروا المكياج الحمد لله. لا تصدق اي دجال يظهرك على المفسد، وهذا واقع. انا ما نش اتكلم مع حتى وقنطك من رحمة الله ولا اخلخل عقيدتك ولا اشككك في العلماء، لا، هذا واقع. الانسان لازم يحذر، والله يعرفهم بالاسماء، ونقلت لي وانا درست على مشايخ يعرفونهم، ودرست على مشايخ في القناة تتصل به يقولون نريد تحليل مسألة كذا ويعزموها، قل لهم لا لا لا لا آتي. تعرف يعني الأمور هذه تطبخ في الغرف المظلمة، في الغرف المظلمة، ومن بعد يظهر لك بالكليراج بمرحبة بمرحبا بفضيلة الشيخ العلامة، صح؟ إلى غير ذلك. لحظة الأخوة، كيف نتعامل مع الأخوان الذي يشككون في العلماء؟ هو ما عنده علم، ما يعرف الحمد لله، ويشكك في عالم ممكن. تعلم دينك أول. تفضل. تكلمت إيه؟ يعني تعرفهم بسمهم. كلمة رؤوس أقلام، تعرفهم بسمهم ولا نتناقش. تعرفهم بزيمهم لن تجد جواب أفضل من هذا. تعرفهم بزيمهم لابد أن يكون سليما. شفت أنا أختصر الكلام، أعطيك كلمة مثلا، بعض الناس مثلا يجي يتناقش وكذا وكذا وكذا، والمسألة كلها مدارها على قاعدة في سطر واحد، لو فهمها والله لا رحمنا. يقول لك فلان وتكلموا في فلان وتكلموا، قلت له يا أخي ماذا تتكلم أنت في المطعم؟ ماذا تتكلم؟ قال تتكلم عن كذا وكذا وكذا. قلت له يا أخي هذه المسألة مبناها على قاعدة القول باللازم، هل القول باللازم مذهب ولا ليس مذهب؟ قال لي الله أعلم. قلت له أنت جاهل، لماذا تتكلم في المسألة؟ أسكت، رحمني بالله عليك، أنا أعرف المسألة وأعرف أصلها وأعرف تأصيلها، وأن القول باللازم ليس قول، ولو قلنا بهذا لكفرنا مالك والشافعي على هذا القول. قلت له فهذه القاعدة تعرف؟ قال لي ما نعرفها. طيب قلت له ما دار بحث كلها على هذا السطر، تعرفهم بسماهم وتعلم دينك. فهمت؟ لا نبدأ بهذه الأمور سليما، فلا بد أن يكون سليم القلب بأن تخلص القصد لله عز وجل. فالمقصود أن يصل الخلق إلى الله عز وجل، لا أن يصل إليك. ووصل إليك في الدنيا ماذا سيستفيد؟ القصد أن يصل الخلق إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون سليم القلب بإخلاص نيته، همه أن يصل الخلق إلى ربهم عز وجل، فهمت؟ وأن تنقذهم من النار إلى الجنة، فيصل إلى الخلق إلى الله عز وجل الحق، لا أن يشار إليك بالبنان. الله إبليس يصلني أنا شخصيا يصلني، قل لي علاش ما تدير شك وعلاش ما تدير شك وعلاش ما تدير شك، فهمت؟ يجيك بأفكار غريبة، الإنسان يتردد ويتذبذب، قلت له لا لا لا بعدها، لا لا بعدها، لأنك في منصب ممكن تفعل أكثر من هذا، صح؟ صح ولا لا؟ صح أنت وراك 5000 شخص ممكن تفعل وتفعل وتفعل، صح؟ يأتيك من بعض الأبواب، يجي والله إنه جهاد كبير والله، يعني سبحان الله العظيم. لكن بعد ذلك تشوف عالم ولا عالمين ولا ثلاثة تسكت، تقول اسكت خليك، مازال تجد حلاوة الدين. يعني لما يكون عندك قدوة تجد حلاوة الدين، يعني هذا العالم عمره 90 سنة مش عارف كم، ولا مرة ظهر في المفسدون ولا مرة كذا. حتى بعض المشايخ نعرفهم في الخمسينيات سئلوا قال لماذا لا تؤلف كتاب؟ قال أنا مش مستوى تأليف كتاب، لما أصل إلى 60 إن شاء الله ممكن سأخرج كتاب للأمة. الناس متهورين اليوم بحث دكتوراه، يعني يأتيك الشيطان والله العظيم بالحضور، يأتيك الشيطان وقبلهم لا يهمنيش، المنهجية ليست يعني سبحان الله العظيم. طيب احنا عندنا مثل إمام جاء إلى مكان معين، وصل إلى مكان معين، المسجد امتلأ، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب ما هي قيمة ما تقدم؟ هل هو تهريج ولا ضحك ولا ما قيمة ما تقدم؟ طيب انصرفت من هذا المكان إلى مكان آخر، أين الناس؟ لين راحوا الناس؟ إذا الناس كانوا يأتون لك لم يكونوا يأتون إلى الله، وهذا هو الإشكال، هذا الإشكال. أنت ما مش علمتهم، أنت ماذا قدمت؟ لو كلمتهم صح فعلا على الدين في بعض الجامعات، بعض المحاضرات وغير ذلك، بعض الناس لا يأتي إلا لأجل الرجل، يعني ما يأتي لأجل العلم، هذا يعجبني وهذا ما يعجبنيش إلى غيرها. بس لابد أن يكون سليم القلب القلبي، لا أن يشار إليك بالبنان عرفت أم لم تعرف، بل إن لم تعرف أفضل في عصرنا هذا، إن لم تعرف تكون مستور أفضل، صح ولا لا؟ لم تعرف أفضل، إنك لما تعرف خلاص تأتي الحكي ستشغل بأمور أخرى، خليك على السر، قم بالدعوة السرية المعروفة على المنابر وفي المكان اللي أنت فيه، أصلح بقدر استطاعتك. أما الناس يريدون أنك تخش في الخندق أنت على الخندق الآخر، لا لا لا، كل واحد له طريقته، مش ممكن تعمل مقابلة تلفزيونية، مش ممكن تعمل كل هذا ممكن لأي إمام في فرنسا ممكن، بالعكس سيرفع بباطل، طبعا سيرفع بباطل، ليش ما أعرف ما ندخل فيها كثير، فالمجال مفتوح، المجال يعني هو مرج، كل واحد يصرح في جهته، فالإنسان يأتي الشيطان من أمور كثيرة، فهذا في سلامة القلب، لا بد أن يكون سليم القلب. قال الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. إيش هالوقت؟ 10 دقائق. خليه هذه الساعة شنش موقف؟ بدلها الآن. المهم، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، باب الدعاء إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي وطريقي، ما أي شيء طريقي، أدعو إلى الله، الدعاء إلى الله، أدعو إلى الله، الدعاء إلى الله، إلى لا إله إلا الله. أصل الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب، وهو أكثر، وفيه أيضا المسألة، الطلب أو المسألة. والدعاء، الدعاء في الشريعة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، تكلمنا فيها، ما الفرق بينهما؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما نجيب؟ الدعاء في العبادة في الشريعة دعاءين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما الفرق بينهما؟ الله أكبر، فاهم؟ هذا هو الجواب، دعاء العبادة هي العبادة لجلب منفعة أو دفع لجلب منفعة، طبعا لجلب منفعة، أنك تعبد الله عز وجل بدون منفعة أمامك محسوسة، لكن طلبا لأجر الله عز وجل. أما دعاء المسألة هو الدعاء أنك تجلب منفعة أو تدفع مضرة، صح؟ الدعاء المعروف. هذه التقسيمات هذه تستفيد فيها لما تقرأ آيات وأحاديث وغداك، أو مثلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ها كيف تفسرها؟ هل هي دعاء العبادة ولا دعاء المسألة؟ دعاء العبادة. طيب واحد دخل للمسجد وسأل غير الله، هذا الإشكال الأزهر، هذا الإشكال. إذن كلاهما مرض، وأن المساجد لله، المساجد إما الأعضاء السجود، فلا تدعو مع الله أحدا، دعاء العبادة، أو أما إن المساجد لله، المسجد الذي نسجد فيه، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو لا دعاء العبادة ولا دعاء المسألة، فهو عامل الاثنين. فهمت التقسيمات فوائدها؟ تفضل. ما فهمتش؟ الله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد تطلق ويراد بها شيئين، المساجد أعضاء السجود اسمها مساجد 7، هذا وهذا وهذا وهذا، صح؟ هذا عضو واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 1 2 3، الركبتين 5 6، نعم 1 2 3 4 5 6 7، 7 الركبتين والقدمين، صح؟ 7. هذه المساجد الأعضاء لا تسجد عليها إلا لله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أن المساجد هذه المبنية لله، فأخلصوا لله في الدعاء، الدعاء المسألة ولا دعاء العبادة، فهي شاملة للنوعين، لكن لو قلنا على الأول فهي شاملة للنوع الأول. هذه التقسيمات تستفيد منها، يعني تستفيد منها. أصل الدعاء هو الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي. فكانت طريقه عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانت طريقه في المدينة، الدعاء إلى لا إله إلا الله والدعوة إلى الله، كانت طريق النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانت طريقه في المدينة. في مكة مش كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يدعو إلى لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، صح؟ وأما في مكة في المدينة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صح؟ هو الآن إلى ماذا يدعو؟ لعدم الإشراك، وعدم الإشراك توحيد. إذن بدأ في مكة بالتوحيد وختم في المدينة حياته بالتوحيد. فهذه سبيلي، هذه سبيله عليه الصلاة والسلام، ما كان يدعو إلا للتوحيد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، سبيلي سبيل من؟ سبيل الرسول. فإذا أردت منزلتك من الرسول انظر إلى اتباعك للرسول. تريد أن تنزل نفسك انظر للرسول، هل اتبعته أم لم تتبعه؟ فإذا أردت معرفة اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف، فانظر كيف أنت في منهج الدعوة، انظر أنت كيف تدعو إلى الإسلام وكيف تبلغ الإسلام. إذا كانت على طريقة النبي فأنت أقرب إليه، وإذا كانت على طريقة شكوك فأنت على مذهب بطيخ. نعم صح، هكذا. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميزان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إما أنا على بصيرة ومن يرجو ومن يدعي أنه يتبعني لابد أن يكون على بصيرة، أو أدعو إلى الله أنا على بصيرة ومن اتبعني أيضا على بصيرة. البصيرة سنأتي إليها، البصيرة هي قيل الحجة وقيل هي الثبات وقيل هي العلم وقيل هي أعلى من العلم. البصيرة أعلى من العلم، أنزل القلب منزلة العين. البصيرة البصر والبصيرة، البصر والبصيرة. أنت لما تشوف بعينك شيء تشوف بعينك كأنه محسوس، لكن لما تعتقد شيء بقلبك جازم عليه بحيث أنك لا تتردد فيه أنزله الله عز وجل منزلة النظر، كأنك تعتقد بلا إله إلا الله كأنك ترى، هذه البصيرة. والبصيرة أعلى من البصر، أنزل القلب منزلة العين. هذه ممكن صعبة على الناس ما نريد أن ندخل فيها، فهمتوا؟ البصر والبصيرة، البصر بالعين والبصيرة بالقلب. هو البصر، بصر وبصيرة متقاربة، الأصل أنك تشوف الأشياء بعينك، لكن لما تشوفها بقلبك تعتقدها بقلبك وتعقد عليها عقيدة وتعتقدها بدون تردد أنزلها الله عز وجل منزلة العين كأنك تراها بعينك، فسماها البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني دعوة إلى الله على بصيرة يعني بمنزلة ثابتة وعلى حجة ومنزلة أعلى من العلم ولا تردد فيها ولا نقاش، فهمت؟ هذا هو المعنى، كل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة إشارة إلى التمكن، إلى التمكن على بصيرة إشارة إلى التمكن، يعني الغير متمكن لا يدعو، الغير متمكن لا يدعو، غير متمكن في الدين وغير متمكن في العلم لا يدعو. أنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله، كيف تدعو إلى لا إله إلا الله؟ تعرف لا إله إلا الله ولا تعرف نواقض لا إله إلا الله ولا تعرف شروط لا إله إلا الله، كيف تدعو إلى لا إله إلا الله؟ صح؟ عليك أولا أنت أن تحقق التوحيد في نفسك، صح؟ فدعوتهم أهل السنة والجماعة المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها أي تردد أو نقص أو شك، فهي على بصيرة، فهي ثابتة لا شك فيها ولا نقص فيها ولا أي تردد فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فيها شروط العبادة، من أين نستخرجهما؟ من هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أين نخرجها؟ ما هي شروط العبادة أولا؟ تفضل. الإخلاص والاتباع. تفضل تفضل. أهدر لك، شوف احنا عندنا في الأصول، عندنا في الأصول عندنا وجه الشاهد ووجه الدلالة. وجه الشاهد أن تأتي بالنص الذي يؤيد قولك، ووجه الدلالة أن تبين دلالة هذا النص على ما تريد، بين دلالة النص على ما تريد، هذا الذي يريد. وجه الدلالة وجه الشاهد، فرق بينهما. نعم تفضل. وفي الآية يدعو إلى الله، الإخلاص على بصيرة المتابعة أنا ومن اتبعني. جيد، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بإخلاص، إلى الله وحده يعني إخلاص، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الاتباع للرسول. فهمت؟ إخلاص والمتابعة من آية واحدة، أركان العبادة من آية واحدة، هذا هو الجواب. تأتي إن شاء الله. نعم لا لا فعلا هذا من طرق التربية، طرق التربية والتعليم جواز. نعم لا بد منها. يعني أنا فكرت في محاضرتين إن شاء الله، محاضرتين الأولى في أهمية اللغة العربية والثانية في طريقة تربية الأطفال، سنعلنها إن شاء الله قريبا، ممكن ديروها جمعة ممكن ديروها في أي يوم بين المغرب والعشاء، ديروها في لأنها مهمة جدا، أهمية اللغة العربية لأنها لغة بحر يلملم، ولا واحد مننا يعرف لغة اللغة العربية قيمتها، ولا واحد أبدا والله، ولا واحد يعرف قيمة اللغة العربية. اللغة العربية شفت الآلة الإلكترونية المتقدمة، أحدث آلة، لا ماشين لا بلو مودرن دون لو موند، ليس عندها قيمة اللغة العربية. آلة حديثة إلكترونية سنأتي إليها إن شاء الله، نديروها محاضرة أهمية اللغة العربية ونلقيها في الأمة، وأهمية تربية الأولاد، كيف طريقة تربية الأولاد، لأن فيها مبادئ وفيها القيم وفيها الهوية، لأن احنا عندنا صراع هوية لازم نتكلم فيها إن شاء الله. من هنا قبل رمضان إذا بقيت موجود إن شاء الله ما راح تشوف عطلة، نديروها إن شاء الله، تربية الأولاد واللغة العربية. يعني كلام والله العظيم نعم. لازم الأولاد نعم في العطلة إن شاء الله الأولاد يجوا. قبل العطلة إن شاء الله بإذن الله. لا فعلا تستلذ والله، فيها لذة عظيمة. يعني اللغة العربية بعد تفهموها إن شاء الله، نحاول نبسطها للمباحث. أيام الجمعة بعد هذا اللي قلت أنا، يوم الجمعة في يوم من أيام الجمعة إن شاء الله. قال علي بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال إن له إنك تأتي قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصى موسى أبو موسى الأشعري ومعاد بن جبل بوصية عامة، قال تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، صح؟ بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لما أرسلهما إلى اليمن، صح؟ ثم خص معادا بوصية. هذا هو الحديث. خص معاد لأن معاد أرفع، معاد زينة العلماء رضي الله عنه. نقرأ الحديث، نكمل الحديث. كان هذا الحديث كان سنة 10 للهجرة كما ذكرها الليل. هذه الوصية كانت سنة 10 للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، هذا الأمر الأول. واتفقوا على أن معاذ رضي الله عنه لم يعد إلى المدينة إلا بعد وفاة الرسول، يعني الرسول وصاه وبعثه إلى اليمن، قبل ما يرجع معاذ من اليمن كان الرسول مات. يعني هذا من آخر الأحاديث، وهذا حديث عظيم، هذا حديث المنهجية في الدعوة. إذا أردت أن تدعو إلى الله وأنت لا تعلم هذا الحديث فلا تدعو، لا تدعو. والحديث اللي بعده أيضا حديث علي رضي الله عنه، هو أعظم حديث في مناقب علي، لن تجد أعظم حديث في مناقب علي غير هذا الحديث. هذا أعظم حديث في مناقب علي. احنا قلنا المرة الماضية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلت لكم هذه أحكم آية في القرآن في مسألة الشرك، وهي أرحم آية للموحدين، وهي إيش؟ هي أشد آية على المشركين، صح؟ هذا الآن الحديث هذا أصل في الدعوة إلى الله، والحديث اللي بعده أفضل حديث في مناقب علي. الإمام ما جاب لكش عوير وكسير، اختار لك حديث أصول الإسلام. كانت مهمتهما رضي الله عنهما، أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، كانت مهمتهما الدعوة والتعليم وولاية الأمر والقضاء. الدعوة والتعليم وولاية الأمر والقضاء. وصل الأذان؟ وصلوا إلى المنزل. الدعوة والتعليم وولاية الأمر، لأنهما كان حاكمين، والقضاء والفصل بين الناس. والفصل بين الناس، هذه الوظائف التي أرسلها. أكبر. الله أكبر. لا إله طيب نرجع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل أوصاه بوصايا. كيف تبدأ الدعوة؟ قالوا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فوصلنا الآن في أن العالم يبصر طالب العلم، العالم يبصر طالب العلم، فهم درجات، الناس ما همش درجات. الرسول أعلم من معاذ ولا مش أعلم؟ ومعاذ عالم ولا مش عالم؟ عالم. كيف الرسول ينبه معاذ؟ ففيه الدلالة على التناصح، وعلى العالم لابد أن ينبه طالب العلم، حتى لو كان قدامك طالب علم يجوز لك أن تنبهه ويجوز لك أن ترشده، فالعلم ليس حكر على أحد، والعالم لا يعلم كل شيء، والجاهل لا يجهل كل شيء. ذكرت لكم القاعدة هذه، العالم لا يعلم كل شيء والجاهل لا يجهل كل شيء. ممكن تجد عند الجاهل ما لا تجد عند العالم، صح؟ هذه القاعدة. اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنت ستروح لليمن سيواجهك نصارى ويهود، يعني الناس الموجودين هناك اللي أنت راح تدعوهم نصارى ويهود. اليهود جاءوا على يد تبع الأصغر، والنصارى جاءوا على يد الأحباش. اليهود دخلوا إلى اليمن على يد تبع الأصغر، والنصارى دخلوا إلى اليمن على يد الأحباش اللي من أفريكانا، أفريقيا. فهمتم؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فلا بد أن تتعلم كيف تنادر وكيف تناقش، كيف تجادل الشبهات اللي عندهم. فهمت؟ هو الآن الرسول ما يقولش، ما يبين لك شو أكيد. لما قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، الرسول عالم أن معاد نحرير في هذه المسألة، عارف هذه المسألة، لكن هو ينبه الأمة اللي بعد ذلك، العلماء لما يجوا يفهموها من هذه الأمور. فأنت لا تدعو إلى الله عز وجل إلا على بصيرة، ولا تدعو إلا وأنت عارف بحال المدعو. لازم تكون عارف بحال المدعو، لأن ضعف الداعي إلى الحق أمام المخالف يعني للعامة ضعف الحق نفسه. وإنسان على الحق يدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، يجي مع مبتدع ضال يناقشه، هذا المبتدع فيلسوف وعنده خرافات وعنده شو، فهمت؟ خبيث. هذا اللي على مذهب أهل السنة والجماعة لما يجي يناقشه هو ضعيف، ضعيف في اللغة، ضعيف في الفرائض، ضعيف في التوحيد، فهمت؟ ضعيف في شيء. العوام كيف ايش يقولوا؟ الحق ضعيف والباطل أقوى، هذا الذي سيرون. لم يقولوا الرجل ضعيف، لم يقولوا الحق ضعيف. فلا بد للداعي أن يكون مسلح بسلاح العلم، وإلا العوام ما يميزون بين هذا وهذا. العوام بعد ذلك سيمشوا كلهم مع بعض آخر، صح؟ يقولوا صاحب الحق ضعيف. طالب العلم يكون عنده قدر تمييز. كيف؟ طالب العلم عنده قدر تمييز. أكيد. والناس كلها ما عندهاش قدر تمييز. فلا يقتل. فلا يقتل الإسلام من قبلك، كما قال بعض السلف، لا يقتل الإسلام من قبلك. لازم تكون أنت ساد لثغرة العدو، مش فاتح لها. تشتغل أنا مسلم، أنا إمام، أنا كذا أنا كذا، وبعد تروح لقناة فضائحية تشوه صورة الإسلام، ويشوف معك اليهودي يقول لك احنا تاني نحرم وكذا وكذا وكذا، وتقول كما هو لأنه يهودي. وين هذا؟ الناس لما تنظر إلى هذا، أنت شو؟ لا يقتل الإسلام من قبلك يا أخي، أنت جاهل، متعنا بسكوتك، أسكت، متعنا بسكوتك، خلاص أترك الأمر إلى أهله، مفهوم؟ فلا يقتل الإسلام من قبلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يناظر أهل الباطل مناظرة، يعني أنت الأصل لا تناظر، لكن إذا نظرت، قال من ناظر أهل الباطل مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. المناظر لازم، المناظر اللي على الحق لابد أن لا يقوم من مجلسه إلا وقطع دابر المناظر الآخر، قطعه تماما، أقام عليه الحجة، بحيث الناس تقوم لما تنظر من مناظرة عارفين أن هذا حق وهذا باطل. أما تيجي تلبس الحق بالباطل وتخربطها لي، مش عارف إيش، مناظرة إخواننا الشيعة، وروح وضعف الحديث أهل السنة، وخوف حديث رجل، حديث خرافة، كيف تقول حديث؟ ليس حديث أصلا، حديث مكذوب، فهمت؟ فأنت الإنسان لما يجي ناظر أهل الباطل لا تقوم من المقر، لا تناظر أولا، لكن إذا نظرت لا تقوم إلا وقد قطعت دابره، لا تترك له أي حجة، بحيث الناس اللي قدام كلهم يعرفون أن هذا حق وهذا باطل، وإلا فقد خان المرء الإسلام، قد خان الإسلام. نعم نعم. لكن الموازنة ديما في القنوات يجيب لك ديما الضعيف، ديما يعرفون هذا، يعرفون هذا. أنت لو تريد تقيم مناقشة مناظرة لأهل السنة والجماعة، جيب المصادر، جيب المراجع، صح؟ جيب ليش عوير وكسير وثالث ثم فيه خير، فيلسوف، فيلفوس دارس علم الطب والنفس في أمريكا، وجاء مش عارف قرا له كتابين وشرح له حديثين، يلا مناظرة العلامة الفلان فلان فلان، وبعد هذا يبول في قلبه بالشبه، وهو ها يجيب لك جواب بارد. يعني قلت بعض الأزاهر، ليس كلهم، نقول بعض الأزاهر، يعني سبحان الله العظيم، ما أسمي، لكن يعني تدخل مناقشة، يعني سبحان الله أنا أعلم منه به، قلت يا ليتني مكانه. شبهة بسيطة، أبسط شبهة وخطيرة، والرجل هذا يركز عليها ويقول له كذا وكذا وكذا، والرجل مش عارف حتى يرد عليها، وفسر الآية غلط. للأسف الشديد، يعني ما نريد أن نفرع الكلام. الدعوة بالتدريج، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى لا إله إلا الله، فإن لم يجيبوك إلى لا إله إلا الله فلا داعي تروح للصلاة والزكاة، تتدرج في الدعوة. الدعوة مراحل، ما هيش وتخلص منها شوي شوي، مرحلة مرحلة، الدعوة مراحل، فهمتم؟ فلا ينبغي لطالب العلم أو للعالم أو للداعية إلى التوحيد ولا لا لا إلى لا إله إلا الله لا ينبغي له أن يقذف بالعلم في جلسة واحدة. أنت عندك سلاح، وهذا من أداب المناظرة، قرأوها في كتب أداب المناظرة. أداب المناظرة، في واحد ألف كتاب في أداب المناظرة، 14 نقطة في أداب المناظرة. لا تهزأ من الخصم، لا تهزأ من الخصم، يعني تستهزئ لما تشوف روح قوي، لأن الخصم كذا يتلاعب معاك، يشوف يبين روحه ضعيف حتى تلقي كل ما لديك ويجي يدور عليك ويضرب، وأنت خلاص سلاحك انتهى. صح؟ لا تهزأ من الخصم، ولا تلقيك بكل ما لديك في جلسة واحدة. مش كل ما عندك تخرج طيب خلاص انتهيت، يبدأ عورك ها يعطيك، وانت خلاص العلم انتهىك هو هذا، ما تزيدش، ما تقدرش تزيد. لا تهزأ من الخصم، ولا تتسرع، ولا تفهم أمور الكلام اللي يقول هو بفهمك أنت. لازم تسأله هو وش ماذا تريد، ماذا تقصد، لأن المسميات تختلف. وهذا من سحر إيش؟ من سحر هذه الأمة. موسى عليه الصلاة والسلام في عصره سحر سحروا أعين الناس، اليوم سحروا قلوب الناس بالكلام، سحروا قلوب الناس بكلامه. لهذا جاء القرآن يعني قاضي لأصول الشبهات كلها، أي شبهة تجد أصل ردها في القرآن الكريم. فهمت؟ القرآن الكريم نزل كلام، ما نزلش مائدة من السماء، ما نزلش المن والسلوى، ما نزلش عاصفة، نزل كلام. علاش؟ لأن سحر آخر الزمن كلام، يجيب لك مسمى ممتاز، يسيب لك مسمى ممتاز ويطلق على المعنى الباطل. العبرة ليست بالمسمى، العبرة بالمعنى. ماذا تقصد؟ سميها خرفان، ماذا تقصد بها؟ أنا الآن هذا إيش؟ هاتف بالفرنسية إيش؟ بورتابل، صح؟ إذن العبرة ليست بالاسم، العبرة بالمعنى. أنا ممكن أقول لك هاتف وأقصد الحيط، صح؟ صح؟ نقول لك الحرية وأنا أقصد الانحلال، أقول لك الحرية وأنا أقصد أمور أخرى. العبرة ليست بالألفاظ، ركزوا عليها جيدا. القرآن لا يأخذ الألفاظ بعين الاعتبار، مش الألفاظ دائما، يأخذ المعنى بعين الاعتبار، مش اللفظ، لأن المسميات تتغير. وأنا سألقيها إن شاء الله في محاضرة في قسم في في في, في كلمة اللغة بإذن الله عز وجل. name في الإنجليزية كانت ناما ولا مش عارف إيش، وبعد تغيرت. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي ممكن أنا الآن في عصري في القرن الرابع عشر يمكنني أن أخاطب الرجل في القرن الصفر قبل الميلاد والعربي يفهمني وأنا أفهمه. اللغة الإنجليزية مثل قرون، يعني لو جاء الإنجليزي الآن يتكلم مع جده قبل خمسة قرون، جده لن يفهمه. اللغة العربية جده سيفهمني، لأن اللغة العربية ثابتة لم تتغير. هذوك تغيرت في الحروف، بعض الحروف تكتب ولا تنطق إيز هي إي إس مش إي زد. كيف حرف يكتب ولا ينطق؟ حرف يكتب وينطق بغير الذي ينطق بغير الذي يكتب، هذا تخلف. واللغة الفرنسية أشر من الإنجليزية، يعني الإنجليزية أفضل من الفرنسية في هذا، في أصولها وفي قواعدها أفضل من الفرنسية. وأنا الآن أتكلم على الإنجليزية، هذا قلت لك العربية جهاز إلكتروني متطور. فهمت؟ أولا في الحروف، حروف تكتب ولا تنطق، حروف تنطق ولا تكتب، صح؟ مثلا بعد ذلك في الكلمات والجمل، كلمات زالت تغيرت، حذفت من القاموس. اللغة الإنجليزية لماذا ليس فيها حرف الخاء، مع أن اللغات الساكسفونية اللي فوق الجرمانية فيها حرف الخاء، الألمان قول لهم يخخو، صح؟ الإنجليزية لغة جرمانية لكن ليس فيها حرف الخاء، ليش؟ اللغة الفرنسية فيها حرف الراء، لكن أميرة في زمان، اقرأوها، أميرة في زمان كانت عندها مشكلة في لسانها، فكانت لا تنطق الراء، نطقته غين غاء، فانتشرت. قرأوها في تاريخ اللغة الفرنسية. اللغة العربية ثابتة راسخة من عهد الأوائل. فهمتوا قيمة اللغة العربية؟ هذه نبدأ طبعا في اللغة العربية. لكن المعاني أي معاني؟ اللغة العربية لا، هو الأصل يشتركون، الأصل يشتركون، سيارة شيء يمشي لكن هذا حيوان وهذه السيارة، المعنى مشترك. قافلة آه؟ سيارة قافلة، نعم قد تكون قافلة لأنها تسير، لأنها تسير، ففيه معنى مشترك، فيه معنى مشترك. هو في عصر كانت طيارة، ما كانش طيارة لكن طائر، طيارة يطير، أصل مشترك، فيه أصل مشترك. فهمت؟ فاللغة العربية أنا قلت لكم هي آلة حضارية، لغة علم، وأنا أعرف ماذا أقول. أنا أعطيتك مثال لها، وفيه أمثلة وأمثلة وأمثلة وأمثلة وأمثلة، يعني لا حصر. اللغة العربية ما هيش لغة منغلقة على بعضها، تقدم الفعل ولا الفعل ولا المفعول به أي شئت. إياك نعبد وإياك نستعين، بالفرنسية لازم لها تراديكسيون دوليني، باللغة الفرنسية باللغة العربية إياك نعبد، تقديم متأخر، تقديم إياك نعبد، المفروض نعبدك فتقدم ما حقه التأخير بلاغة. بلاغة صح، بلاغة ولا مش بلاغة؟ تعلموا اللغة العربية. أنا أقول لكم هنا تعلموا اللغة العربية لأنها المستقبل، وعلموها أولادكم. نعم، مش حال وقت فرات تنزيدوها 5 دقائق إن شاء الله. أه؟ لا لا 5 دقائق ما نطولش على الإخوة. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فكلمه عن الصلاة والزكاة وما كلمه عن الصوم والحج. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فكلمه عن الصلاة، قال أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم بعد ذلك قال الزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا لم يذكر الأركان الأخرى؟ اقتصر على ذلك، على ركن الصلاة وركن الزكاة. قيل أنها لم تفرض بعد، يعني الصيام والحج لم يفرض بعد، وهذا بعيد، لأن الحديث كنا لكم إحنا في آخر السنة 10 للهجرة. وقيل الصوم لأنه عبادة خفية، إنما نبه على الظاهر، العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة يعني هي الصلاة والزكاة. وقيل الحج لا يجب على كل واحد، الصلاة تجب على كل واحد، والزكاة أيضا لا تجب على كل واحد، لأن هذا القول يعني فيه خلل، والحج لا يجب على كل واحد. والأقرب أنه اقتصر على الأعظم، هذا أقرب جواب وجدته، على الأعظم، أعظم شعائر الإسلام، لا إله إلا الله والصلاة والزكاة. لا إله إلا الله لأنها أصل الإسلام، الصلاة من تركها فقد أشرك وكفر، الزكاة لأن الصحابة قاتلوا تارك الزكاة، والزكاة أخت للصلاة في الإسلام. فقال هذا أقرب جواب وجدته، قالوا لأنها الأعظم، ركز له على شعائر الإسلام العظمى المهمة. حديث سهل بن سعد نمشي عليه إن شاء الله بسرعة. حديث سهل بن سعد هو الرسول، باختصار الرسول عليه السلام راح في غزوة الخيبر، راح في غزوة الخيبر، فجاء لعلي بن أبي طالب، جاء فأرسل أبو بكر حتى يفتح خيبر، لأنهم تحصنوا دوروا روحهم بحيط، بنوا حيط على روحهم، كان قلعة وما الصحابة ما قدروش يدخلوا. أبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجع، ها ها نعم، نعم. اللي خانوا، اللي خانوا، اللي غدروا، اليهود اللي غدروا، هو الآن تكلم عن اليهود اللي غدروا، وإلا هو دعاهم في المدينة. لهذا قال فقال ادعوهم إلى الإسلام وإلى لا إله إلا الله، أليس اليهود قد دعوا في المدينة إلى لا إله إلا الله؟ كيف يعيد أن فهمت؟ فما دام لم يستجيبوا مع أنهم يقولون لا إله إلا الله المحرفة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليه قال له ادعوهم إلى أن يقول لا إله إلا الله، فهمت؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أبو بكر فما فتح على يده، بعث عمر ما فتح على يده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأعطين الراية، الراية غير العلم، الراية هو العمود، والعلم هو العمود اللي فيه ضربه، فتختلف الراية والعلم يختلفان. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ الصحابة عمر قال لك حتى بينت روحي، كنت نرفع روحي حتى يشوفني الرسول، قال أين علي بن أبي طالب؟ فقلنا هو يشتكي وجعا في عينه، مريض فيه رماد في عينه، فأرسلوا إليه فأتي به بين صحابيين، جابوه بين صحابيين، سلبة بن أكوع يقاد بين سلبة بن الأكوع وصحابي آخر ما أذكر الصحابي من هو، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في يده، فبصق في عينه، نفث في عينه، بصق في عينه، ودعا له، ودعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، دعا له على العموم. وإيش قال في الحديث بعدها؟ فبرأ كأن لم يكن به وجع، برأ على طول، برأ بإذن الله عز وجل على طول. فأعطاه الراية فقال له أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك بشوية، روح لهم بشوية بهدوء. وهذا من بين الأسباب، من بين الأمور اللي تفرق بين هذا وهذا، تلقاه يصرخ ويعيط ويتباكى مش عارف إيش، مثلا تاجر فضائحيات تلقاه يتكلم بهدوء يبين أصل التوحيد، ويتكلم في المسائل اللي عليها مدار الإسلام، مش يتكلم لبر الوالدين، المسائل التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان. يعني جيبها بين كبشين تقول له بير الوالدين، يقول لك صحيت أخي لن أخاص بير الوالدين، أنا أيضا أقول به، الآخر يقول أنا أيضا أقول به، لن يختلفوا أصلا، جيب أصل الدين وقاعدته اللي عليها تقوم قامت الحرب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركين، صح؟ هو معاهم في الأول كان الصادق الأمين حبيبنا وحبيبنا واسكت علينا ونسكت عليه. لما قالهم إياك نعبد وإياك نستعين قامت الحرب. بهذا تبدأ صح. فدعا له قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم حتى تأتي إليهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله إلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من النعم، من حمر النعم. حمر النعم أغلى ما لديهم وأنفس ما لديهم. نعلق عليه تعليق بسيط. هذا حديث خيبر وهو أعظم حديث في مناقب علي رضي الله عنه، وكان سنة 7 للهجرة. كان سنة 7 للهجرة، غزوة خيبر كانت سنة 7 للهجرة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمرين بشارتين، قال يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة ما تناقشوا في هذه، تناقشوا في هذه. يفتح الله على يديه الحمد لله، يحب الله ورسوله، كلنا نريد هذا. فباتوا يدوكون يتخاصمون ويتجادلون الليل كله، من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ تفكير الصحابة لا تهموا. يفتح الله على يديه يعني غنائم، يعني كذا، ما فكروا فيها، ما فكروا فيها. حب الله أعظم رأس الأمر. فبات الناس يدوكون يخوضون أيهم يعطاها، من هو الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فهمتوا تفكير الصحابة في المرة الماضية؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف كانت الأجوبة؟ لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا. هنا تبدأ تفهم الإسلام، هنا تبدأ تفهم القوم هذا ما اختارهم الله هكذا، اختارهمش هكذا يلا عوير وكسير، لا لا لا، هذا اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. جاء علي رضي الله عنه بين رجلين، وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. يشتكي رمضا في عينه، لا ينفع لنفسه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، صح؟ فكيف بمن يعبده؟ فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بسبب بركته عليه الصلاة والسلام ودعا له. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سبب البركة لا مانح البركة. لازم تفرقوا بينها. النبي سبب للبركة ليس مانحها، مانحها هو الله. الله اللي يعطي البركة هو الله، لازم تفرق بينه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، لما اشتكى الصحابة قلة الماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده في مكان معين فظهر الماء، قال هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله. والحديث في البخاري، تعالوا إلى الطهور الماء المبارك والبركة. إذن أنا سبب للبركة والله هو صاحب البركة، هو معطي البركة ليس أنا. هذا سيدي فلان، أنا طبعا أنا أقول الكلام هذا وأنا أريد أن أرد عليه وفهموها يعني، فهمت؟ لا داعي أن سألونه إن شاء الله ما تخاف. نعم. والبركة من الله. جاء في الصحيحين أنه ما اشتكى من عينه بعد ذلك علي رضي الله عنه، لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم ببركة بساقه صلى الله عليه وسلم في عينه، قال لك ما اشتكى من عينه بعد ذلك أبدا، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بالبركة التي أعطاها له الله. شوف عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم يوم خيبر قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أقرأ عليكم الحديث لفظ لفظ حتى تأخذوه. قال يوم خيبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أحببت الإمارة عمر، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أن رسول الله يؤمرني ويجعلني قائد الجيش إلا في هذا اليوم، إلا يومئذ. قال فتساورت لها، ظهرت روحي، بينت روحي باش يشوفني الرسول عليه الصلاة والسلام، رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت، امشي بهدوء ولا تلتفت، لا تلتفت خلفك، أقبل على الله وغير مدبر، أنا سأتيكم من الفائدة. قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ يعني هو ماشي للأمام المفروض يدور، يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ماشي هك والرسول خلفي، ما التفت، تقدم إلى هناك ونسى شيء، قال أنا رايح، طيب على ماذا أقاتلهم؟ على ماذا أدعوهم؟ قال شوف الحديث، قال حتى يفتح الله عليه. قال فسار شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. التزام، التزام بأمر النبي، مش قالوا شي هذه ضرورة، هذه حاجة، هذه دعت لها، قالوا لا تلتفت ماشي قدم حتى اللي هي أنا نسيت شيء، على ماذا أقاتلهم؟ صح الرسول أعطاني الراية والرسول خلفه، قالوا يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على كذا، ما درش، لم يلتفت. اليوم الحديث مخالف للعقل، حديث مخالف للفطرة، لا حديث السواك لا منديش تبا لهذا الحديث، حديث كذا يعني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذا الحديث فوائد، فوائد أولا قبول خبر الوحد، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة بخبر الوحد، وأنا أرد على الطائف الضالة اللي يقول خبر الوحد لا يفيد في العقيدة ولا يفيد في الفقه إلا الظن. طيب الرسول لما أرسل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب لما أرسلهم كان واحد صح، وحتى بعض هذه الطوائف جاء لهم واحد من أئمة هذه الطوائف اللي يقول خبر الواحد لا يقبل في الدين، يعني أنت تجي تقول لي قال رسول الله لا أقبل منك، لازم تجي أنت واحد وواحد حتى أقبل. جاء واحد من هؤلاء القوم من هذه الطائفة يدعو قوما معينين، قال لهم أنا أدعوكم كذا وكذا وكذا، جالس محاضرة، جاء له واحد ذكي قال له أنت واحد، أنا لا أريد أن أقبل كل ما تقول، كل ما تقول في القمامة على مذهبك، لأنك أنت لا تقبل بخبر الواحد، إذن أنا لن أقبل بخبر الواحد، فكل ما تقوله لن أقبله. فرد عليه سبحان الله، وإنسان عام من عوام الناس صح. فإذا صح فإنه يفيد العلم، خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم والعمل، على لهذا أقام الله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن الحجة بمعاذ بن جبل، وفي خيبر أقام عليهم الحجة بعلي بن أبي طالب صح. وإن لم يطيعوا، تصور أن أهل اليمن جاءهم معاذ بن جبل وما أطاعوا معاذ بن جبل، وين يروحوا يوم القيامة؟ إلى جهنم وبئس المصير صح. كيف يعاقبهم الله بخبر معاذ؟ إذن خبر معاذ حجة صح، حجة عليهم ولا مش حجة عليهم؟ فكيف يكون مصيرهم إلى النار برفضهم لخبر معاذ وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خالدين فيها. وفيها أيضا الدلالة على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، قوله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيه أن الإسلام هداية للناس جميعا، فهداية الناس إليك أيها الإنسان أحب إليك على ما يتقاتل الناس عليه من الذهب والفضة وما يروج إليه المروجون، بخلاف ما يروج له الأعداء على أن الحضارة مبنها على ثلاثة أمور. حضارة مبنها على ثلاثة، تذكرها منير طارت، مبنها على العلم، مبنها على الأخلاق، مبنها على الدين. ثلاث أمور، العلم والدين والأخلاق. أي حضارة لا تتوفر فيها هذه الثلاث شروط فهي بؤس ويؤس. العلم، العلم تكنولوجي، الأخلاق كومبورتمون، الدين لا ريليجيون. العلم، علم صح أنت تبني، الأخلاق أمام الناس، الدين في غياب الناس يحفظك. الكاميرا موجودة ولا مش موجودة؟ نقرأ الفوائد نختم بها ولا نخليها؟ متأخرين، متأخرين، نختم نخليها. طيب من عند سؤالين إذا في أسئلة دو كيستيون خلاص روحوا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.